بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإخلاصا وسدادا في القول والعمل. وقفنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي، تحدثنا عن كتب الأداب والمقدمات، وتحدثنا عن كتب تجويد القرآن والقراءات وغريب القرآن. ننتقل الآن إلى الحديث عن كتب التفسير. كتب غريب القرآن كما تعلمون هي المادة الأولى لكتب التفسير، باعتبار أن أول ما يسأل عنه الناس في القرآن الكريم هو معاني الألفاظ الغريبة. ولذلك جاء التصنيف في غريب القرآن رحمك الله، جاء التصنيف في غريب القرآن الكريم متقدما، وكان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين يتوقفون عند تفسير، أو يقتصرون على تفسير ما يشكل على الناس وما يسألون عنه، باعتبار أن غريب القرآن غير غريب عند أولئك. ولذلك كانوا يقولون للأصمعي تعجبا من سعة حفظه، قال: يا عبد الملك، يا أصمعي، إن غريب اللغة عندك غير غريب، يعني الشيء الغريب عند غيرك الذي لا يعرفه الناس أنت تعرفه سهل، وذلك لكثرة عنايته باللغة وتتبع معانيها وألفاظها وأشعارها. فنقول أيها الإخوة، كتب التفسير أولا لا يستغني طالب العلم ولا المبتدئ ولا العالم ولا العامي عن كتابا مختصرا في التفسير يرجع إليه ويراجعه ويقرأ فيه. ولذلك لو يسألني الآن أحد الإخوان، مثلا أحد الشباب قبل قليل سألني وقال: يعني هل هذه الكتب التي تذكرها هي للمتقدمين ولا للمتأخرين؟ ليس بالضرورة أيها الأحباب أن تكون كل كتاب يذكر أنه لطائفة دون طائفة. فنحن في طلب العلم وفي ما يتعلق بالقرآن الكريم خصوصا لا يستغني المسلم عن أن يكون بجانبه كتاب مختصر في التفسير يرجع إليه، حتى لو بلغ ما بلغ من العلم فإنه يحتاجه يراجع فيه وينظر فيه بين الحين والآخر، يعرف منه الألفاظ الغريبة وغيره. فأول هذه الكتب كتاب المختصر في التفسير، وهو كتاب حديث الصدور عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. وكتاب المختصر في التفسير، ربما سأل سائل وقال: ما هي الإضافة؟ أنت سألتني عن المضافات في الطبعة الثانية، صح؟ لكن هذا الكتاب يعني راعينا فيه أمورا. أولا أن يكون على هامش المصحف، على حاشية المصحف، بمعنى أنه يكون عدد صفحاته هي نفسها عدد صفحات المصحف، فهذا أول جانب. الجانب الثاني أن تكون عبارته سهلة، يعني يفهمها كل الطبقات، يقرأ ويفهم معنى الآية، فهو بيان معنى الآية بشكل إجمالي وسهل ميسر. الإضافة الثالثة أن توضح اللفظة الغريبة بلون مختلف، بمعنى مثلا في قوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فنقول في التفسير: وتأمل في عظام هذا الحمار كيف نرفعها، ننشزها بمعنى نرفعها، فنجعل كلمة نرفعها بلون مختلف حتى يعرف القارئ أن معنى ننشزها نرفعها، فنكون جمعنا بين أنه كتاب في التفسير والغريب. الفائدة الرابعة أننا نقدم بين يدي كل سورة ببيان مقصدها الأساسي. وهذه فائدة مهمة، فائدة مهمة، مع أنها فائدة اجتهادية وتختلف فيها أنظار العلماء، إلا أننا تحرينا فيها ما نرى أنه إن شاء الله أقرب ما يكون إلى الصواب إن شاء الله. الفائدة الخامسة هي أننا نذيل كل صفحة بأبرز الفوائد التربوية والهدايات الإيمانية في هذه الصفحة، فإذا اكتفى به المسلم كفاه، وإذا أراد أن يترجمه مترجم إلى لغة أخرى كفاه، وإذا أراد أن يرجع إليه العالم المتخصص أفاده. فهذه هذا الكتاب وهو المختصر في التفسير يصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي، ويراجعه ويكرر النظر فيه، وهو مصحف وتفسير في آن واحد. فهذا هو الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب، طبعا أنا اخترت لكم 8 كتب في التفسير متفاوتة المستويات. الكتاب الثاني، وكل هذه الكتب أيها الإخوة أنا أتكلم عن خبرة بها وتجربة، وقد قرأت معظم الكتب وكتب التفسير، لكنني هذه انتخبتها انتخابا لمزايا رأيتها أنها نافعة لكم إن شاء الله. فالكتاب الثاني كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي، العلامة الإيجي بحاشيته وتعليقات العلامة الغزنوي. هذا الكتاب في الحقيقة جدير بأن يأخذ حقه من العناية والاهتمام بين يدي طلاب العلم، وهو كتاب كما قال مؤلفه عنه: تحت كل لفظة درة. تعب مؤلفه في تحريره تعبا يدل ويظهر للمتيقن. لذلك نحن كيف نعرف أيها الإخوة التعب الذي يظهر في بعض المختصرات؟ بعض الكتاب مختصر لكن فيه تعب، كيف تعرف ذلك؟ اذهب إلى الآيات المشكلة التي اختلف فيها المفسرون وطال فيها الكلام، ثم انظر إلى كلامه فيها، ما هو اختياره؟ اختيار المختصر يدل على التعب الذي بذله في كتاب. فإذا كان يختار أسهل الأقوال أو أول الأقوال فهذا يعني حاطب ليل، لكن إذا كان محررا فإنك تلاحظ ذلك في مواطن الإشكال ومسائل الاختلاف. فكتاب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي هو من الكتب المختصرة المركزة التي اقتصرت، يعني قل لفظها ولكنه يعني عظمت فائدتها. فهو كتاب وجيز، يعني يصلح لطبقة طالب العلم المتوسط الذي يطمح في المزيد من التفصيلات والتدقيقات والتحقيقات، ومؤلفه إمام بارع، وتعليقات الغزنوي عليه أضافت إليه قيمة أخرى، وهي تتبعات لبعض المخالفات العقدية البسيطة الموجودة في الكتاب، وأيضا إضافات لبعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بعض المسائل. فجاء كتابا محررا تحريرا بالغا، وحققه الدكتور صلاح مقبول أحمد، وطبعته دار غراس في الكويت. وفيه الحقيقة بعض الملحوظات الطباعية البسيطة التي لو استدركت في الطبعة القادمة لجاء الكتاب تاما من أجود الكتب. فهذا الكتاب الثاني كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، وطبعا هو مطبوع في مجلد واحد، مطبوع في مجلد واحد، وهو كتاب قيم أنصحكم بقراءته والاستفادة منه ومراجعته. الكتاب الثالث هو كتاب تفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، تفسير ابن كثير. وهذا الكتاب هو من الكتب الأساسية في التفسير، يصلح لطالب العلم المتوسط ويصلح لطالب العلم المنتهي، حيث جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا وأضاف إضافتين مهمتين في التفسير يكاد يكون من أول من أضاف فيها وتميز بها. الإضافة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج كان موجودا قبل الإمام ابن كثير، ولكنه هو قد أعطاه المزيد من العناية واجتهد فيه اجتهادا بالغا، لذلك لا يكاد يتفوق عليه إلا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتأخرين، لأنه ركز على هذه المسألة بعينها. والإضافة الثانية التي أضافها الإمام ابن كثير هي تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، وهذا هو الذي يستثقله كثير من القراء، لأن الإمام ابن كثير رحمه الله فسر القرآن بالسنة ولكنه ذكر الأسانيد، وكان بإمكانه رحمه الله أن يستغني عن الأسانيد لأنها قد حفظت في الكتب المدونة، فهو يذكر الحديث مثلا من طريق البخاري فيذكر سند البخاري ويذكر سند مسلم والترمذي وغيره، فلو اقتصر على يعني راوي الحديث الأول لا كان يعني تاما في ذلك، لكنه هو رحمه الله يذكر الأسانيد ويتكلم على بعضها تصحيحا وتضعيفا وتحسينا وغير ذلك، فأضاف في ذلك إضافة بالغة. ولذلك معظم إن لم يكن كل المقتصرات التي اختصر تفسير ابن كثير بسببها أو هو بسبب حذف هذه الأسانيد، يعني السبب الأول الذي يسعى من أجله المختصرون يقول وقد حذفت الأسانيد، هذا هو، لكن بعضهم يحذف الأسانيد ويزيد على ذلك أن يقتصر على بعض الأقوال في التفسير، فمثلا يأتي ابن كثير فيذكر قول الحسن وقول قتادة وقول المجاهد وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقول فلان وفلان من التابعين واتباع التابعين، فيأتي المختصر فيقول وقد اقتصرت على أصح الأقوال، طبعا هذه كلمة فضفاضة لأنها ترجع إلى اجتهاد المختصر، فقد يقتصر على أضعف الأقوال وهو يقول يظن أنه اقتصر على أصحها. مختصرات تفسير ابن كثير كثيرة، ومن أجودها حتى لا يعني أكون مجازف في حكمي لأنني لم أقرأ كل المختصرات بعناية، من أجودها اختصار اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي قام عليه أحد 3 من طلاب العلم في دار الحديث في مكة، وأشرف عليه الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد، وطبعته دار الهدى للنشر، دار الهدى للنشر في جدة، وهي دار نشر يعني طبعت بعض المطبوعات ثم أغلقت، فالكتاب للأسف طبع طبعة واحدة ثم نفد للأسف، ولذلك أنا أفكر في إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله. الكتاب جيد لأنه اقتصر على حذف الأسانيد ثم اكتف يعني اعتمد عبارة ابن كثير ولم يتصرف كثيرا في الأقوال التي ذكرها، فجاء كتابا محررا في مجلد واحد يصلح أن يكون لطالب العلم يقرأ فيه دائما وينظر فيه كأنه يقرأ في تفسير ابن كثير تماما. وقد كتبت عن مختصرات ابن كثير جميعا مقالة موجودة على الإنترنت، مختصرات تفسير ابن كثير يعني كتب عنه ما يقارب يمكن 27 مختصر مطولة ومتوسعة، منها كتاب فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في 6 مجلدات، وهو مختصر لتفسير ابن كثير. طبعا ميزة تفسير ابن كثير يا مشايخ، أولا أنه كما قلت لكم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وهما أهم أصلين من أصول التفسير، ثم عنايته بأقوال السلف، وهذه مهمة جدا من يعني من أهم ما ينبغي على المفسر أن يعتني به، ثم إنه لم يستطرد فيه استطرادات في الإسرائيليات كثيرة، وقد أورد الإسرائيليات لكن لم يستطرد فيها كثيرا، فجاء كتابا خاليا من كثير من الملحوظات التي تلاحظ على كتب التفسير. إذن هذا تفسير ابن كثير أيها الإخوة لا بد لطالب العلم من قراءته، لا بد له من قراءته، كتاب مهم جدا ونافع ومفيد، ولا يعرف قيمته إلا من قرأ غيره من كتب التفسير. تفضل يا شيخ عندك سؤال. أي نعم، أفضل طبعات تفسير ابن كثير، أحسنت، أنا لم يعني ألتزم بهذا فعلا، في هذا طبعات تفسير ابن كثير كثيرة على اسمه، كما حدثني أحدهم عندما شرحت له يوما في تفسير ابن كثير فقال والله فعلا ابن كثير كلامك كثير، فقلت هو لعلمه رحمه الله. أفضل طبعاته التي المتداولة اليوم 3 طبعات، طبعت دار عالم الكتب في 15 مجلد، وهي الطبعة التي صدرت عن مكتبة أولاد الشيخ أولا، ثم أخذت إذن الطباعة دار عالم الكتب وطبعتهم أجود، فهذه متاحة، طبعة دار عالم الكتب حققها 4 من المؤلفين. الطبعة الثانية طبعة دار ابن الجوزي الأخيرة، وهما عندي بمرتبة واحدة الطبعتين، طبعة دار ابن الجوزي وإن كانت مجلداتها كبيرة شوية، يعني هي 7 مجلدات كبيرة وتلك 15 مجلد متوسط، يعني الحجم العادي للكتاب، فاختر أيهما شئت. الطبعة الثالثة طبعة دار طيبة، وهي طبعة سامي السلام. وطبعا هم يقولون تفسير ابن كثير له يعني مخطوطاته كثيرة جدا، ويعني ربما له أكثر من 150 مخطوطة، وقد رأيت بعض الباحثين يقول أنني قد حققته على 100 نسخة، وهذا تكثر لا أحبه. نعم، لأن النسخ الجيدة والخزائنية المميزة من ابن كثير موجودة ومتوفرة ويكتفى بها، لكنني أنا أحذركم يا طلاب العلم من التكثر بالطبعات والانجراف ورائها، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقد جمعنا الكثير من الطبعات وكذا، ولكن العبرة بالقراءة، العبرة بالقراءة يا شباب، اقرأوا فيها، فإن الملحوظات تكون يسيرة في بعض الفروق بين الطبعات. وطالب العلم أحيانا يصاب بشهوة التكثر من الكتب فيصرفه ذلك عن القراءة والتحصيل. وقديما قال محمد بن يسير الرياشي رحمه الله أبيات جميلة هي لكم ولمن يأتي بعدكم، يقول يعني، وهو يصور حال كثير من طلاب العلم في زماننا، ومحمد بن يسير متقدم يعني متوفى 126 أو كذا، فيقول: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع، ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، فمن يك في جمعه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ولذلك احرصوا على الطبعة الجيدة ثم اقرؤوها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع، وكل قراءة تقرأها للكتاب فهي قراءة جديدة وفيها إضافات. وقديما ذكروا في ترجمة القرطبي الجد أنه قرأ صحيح البخاري 700 مرة. نعم، ويقول الربيع بن سليمان: قرأت الرسالة للشافعي، والله لا أدري هل هو 500 مرة أو 50 مرة، قال: ووجدت في كل مرة أقرأه فيها فائدة لم أجدها في التي قبله. وقد ذكر مصطفى العقاد في كتابه أنا أنه كان قليل ذات اليد ولم يكن يستطيع شراء الكتب، فكان هذا يعني يجبره أن يقرأ الكتاب الواحد مرتين أو 3 مرات، لأن عنده وقت وليس عنده مال، فيقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث. قال: فانتفعت بذلك في بداية طلب العلم انتفاعا عظيما، ووجدت أن قراءة الكتاب الواحد عندي 3 مرات أنفع لي من قراءة 3 كتب جديدة، وأنا أؤكد هذا، قد جربنا هذا في كتب كثيرة. لذلك أنا أقول هذه الكتب التي أذكرها لكم هذه أصول العلم، من اقتصر عليها واكتفى بها وكررها فقد بلغ الغاية، فقد بلغ الغاية. وأما من يريد أن يقرأ كل ما يراه ويقطئ وينظر يبصره ويقرأ عنه فهذا يحتاج إلى مراجعة أقرب مستشفى. الكتاب الرابع من كتب التفسير أيها الإخوة، تفضل. لا طبعا، هذه فرية تكرر وهي غير صحيحة، صدق. تفسير ابن كثير، طبعا الشيخ يسأل يقول: هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ابن جرير رحمه الله في كتابه هذا قد شق طريقا جديدا في التفسير، وسوف أتحدث عنه إذا جئت إليه. أما ابن كثير فقد أضاف في تفسير القرآن بالسنة إضافات ما ذكرها ابن جرير، وأضاف في تفسير القرآن بالقرآن أشياء ما ذكرها ابن جرير، وترك هو تفسيرات لابن جرير في اللغة والمفردات والترجيح والاختيار والمناقشة ما ذكرها ابن كثير. فيعني كل واحد منهما له مزايا. الكتاب الرابع كتاب أنوار التنزيل في تفسير القرآن الكريم. نعم نعم حمزة التفسير. نعم طبعا هذا كما قلت لك أنا كتبت مقالة عن مختصرات ابن كثير يمكنك أن تراجعها. يعني كتبت مقالات في الإنترنت منها الكتب كتب التفسير المناسبة للقارئ المتوسط وذكرت منها كل مختصرات ابن كثير. فمنها من ضمن المختصرات مختصر الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله. فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق تفسير ابن جرير وأيضا هو جاء الشيخ رحمه الله في بداية عصر الطباعة تقريبا، فالكتب المخطوطة كلها مخطوطة وبدأ المطابع تريد كتب جيدة. فرحمه الله هو ومن كان معه من أهل العلم بدأوا ينتخبون الكتب النفيسة لكي تطبع. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله له عناية بطباعة كتب التفسير الجيد، يعني هناك من أشار له وقال له لماذا لا تطبعون تفسير ابن كثير. نعم فكانت إشارة هذه الإشارة دفعت الشيخ أحمد شاكر ومجموعة إلى أن يخرج تفسير ابن كثير ويطبع. في ذلك الوقت أنفقت الشيخ الملك عبد العزيز رحمه الله طبعة قديمة ورأوا أن تفسير ابن كثير مليء بالنفائس ولكنه يطيله بهذه الأسانيد التي يذكرها. فربما الشيخ رحمه الله يذكر الشيخ ابن كثير يذكر في تفسير لفظة واحدة 10 أو 20 رواية فيها الإسناد، ربما يأخذ الإسناد مثلا 10 أسطر ثم القول كلمة واحدة. فقالوا لو حذفت هذه الأسانيد لكان هذا أقرب لطلاب العلم وأنشط لهم وإلى آخره. فأراد الشيخ محمود أحمد شاكر أن يختصر هذا التفسير ويطبعه، فأخذ نسخة منه وبدأ يضع علامة على ما يحذف وما يبقى وما يحذف وما يبقى، وطبع منه جزء في حياته رحمه الله ثم توفي ولم يكمل. ثم وجدوا بعد وفاته نسخة من تفسير ابن كثير عنده عليها التعليم علامات كاملة، فأخرجوه في دار طيبة في 5 مجلدات وهي المطبوعة الآن. فله طبعتان، طبعة قديمة في 3 مجلدات وصل فيها إلى الأنفال تقريبا أو إلى الآية 8 من سورة الأنفال، ثم الطبعة التي خرجتها دار طيبة كاملة على هذا النحو الذي ذكرته لكم. فهو أيضا جيد من المختصرات الجيدة، لكنه لم يحرره الشيخ ولم ينقحه وكذا، فليس يعني هو أفضل المختصرات. طيب التفسير الرابع أنوار التنزيل للبيضاوي رحمه الله. وهذا التفسير هو من أشهر كتب التفسير، بل هو أشهر تفسير. تفضل حبيبي هيش ارفع صوتك والله ما اسمع. ابن كثير اي تحقيق البنا. نعم طبعا هو تحقيقاته كثيرة، يعني تحقيقات ابن كثير للشيخ البنا رحمه الله ولمن معه وطبعته يسمونها مطبعة البابي الحلبي، وطبعت في الشعب مكتب مطبعة الشعب، ولذلك يسمونها طبعة الشعب، طبعة ابن كثير اللي طبعة الشعب. المقصود بها طبعة مطبعة الشعب الذي حققها الشيخ البنا واثنين معه. طبعا اعتمدوا فيها على النسخة اللي في المكتبة الأزهرية، يعني يرون أنها أكمل النسخ، لكنني لقيت أحد طلاب العلم فوجدت عنده مخطوطات كثيرة جدا، وهناك مخطوطات نفيسة أنفس من المكتبة الأزهرية بكثير. والحقيقة نحن قصرنا كثيرا في تراثنا، وقد رأيت الآن عناية كبيرة بالمخطوطات، حتى عرض علي أحد الباحثين قريبا مخطوطات لصحيح البخاري كثيرة جدا، وعرض علي 38 مخطوطة نفيسة لفتح الباري لابن حجر لم يطلع عليها من حققوه. فقلت نحن في حاجة إلى إعادة كثير وتحقيق كثير من كتب. حتى تفسير الطبري حقق تحقيقا للشيخ عبد الله التركي ومن معه على نسخ جيدة، منها نسخة مغربية فرحوا بها وأثنوا عليها ثناء كبيرا. ثم لما رأيت نسخ نفيسة للطبري نفسه وجدت أن العلماء رحمهم الله من السلف يعني قد يعني دلعوا تفسير الطبري وبالغوا في العناية به وفي مخطوطاته ونسخه الخزائنية والنفيسة. ووجدت نسخة مخطوطة في مجلد واحد لتفسير الطبري كاملا قديما في مجلد واحد، بخط نفيس مقروء واضح في غاية الروعة، فهو في حاجة إلى إعادة التحقيق على هذه النسخ النفيسة النادرة والثمينة. والكلام في هذا يطول طبعا، والكلام في هذا يطول، لكن طبعا طبعة البنة جيدة، طبعة البنة جيدة، لكنها ليست كالطبعات الثلاث التي ذكرتها كمالا في المخطوطات وجودة في خدمتها والتخريج إلى آخره. وأنوار التنزيل، نعم أنوار التنزيل هو المشهور بتفسير البيضاوي، والبيضاوي هو عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 685، وله كتب المنهاج في الأصول، وله كتاب ربيع الأبرار في السنة، وله كتاب في علم الكلام، وله كتاب التفسير، هذا أنوار التنزيل، وهو أشهر كتبه وأهمها. وقد اعتمد في كتابه هذا على على ثلاثة كتب مهمة، ولذلك أنا لم أذكر كتاب الكشاف لكم هنا، لأن البيضاوي قد اشتمل عليه. فالبيضاوي رحمه الله صنف كتابه هذا معتمدا على ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو كتاب الكشاف للزمخشري، ولذلك أنا عندما نصحتكم بكتاب البيضاوي فكأنني نصحتكم بالزمخشري وزيادة. اثنين، كتاب مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، وهذا الكتاب كتاب واسع من كتب التفسير لمحمد بن عمر الرازي المشهور بالفخر الرازي المتوفى 606. الكتاب الثالث كتاب تفسير الراغب الأصفهاني صاحب المفردات، ولذلك بعضهم يظن أن الكتاب الذي اعتمد عليه البيضاوي هو كتاب المفردات، وهذا غير صحيح، وإنما اعتمد البيضاوي على تفسير الراغب نفسه. فقد رجعت إلى مخطوطات التفسير الراغب وجدته فعلا ينقل من هذا التفسير. وكتاب تفسير الراغب كتاب حقق جزء منه من أول الفاتحة إلى ختام سورة المائدة، ويعني سمعت أن هناك مخطوطة يعني له إلى منتصفه ولم أرها بنفسي. فكتاب البيضاوي جمع هذه الكتب الثلاثة وحررها تحريرا بالغا وأضاف إليها مسائل مهمة. فكتاب البيضاوي هذا اعتنى به العلماء منذ تأليفه إلى اليوم، فصنف عليه أكثر من 3000 حاشية. والسبب في ذلك أنه كان في عهد الدولة العثمانية يشترط لمن يريد أن يتولى منصب المشيخة ومنصب التدريس في المدارس العالية في الدولة العثمانية أن يضع حاشية على تفسير البيضاوي ويختبر فيه. تعرفون يعني طلاب الوظائف يبحثون ويحررون وكذا، ولذلك يعني انتشرت مخطوطاته وأصبح يدرس من أقصى المشرق الإسلامي إلى أقصى المغرب في طنجة والمغرب، إلى الأندلس، إلى الحرمين الشريفين، إلى الجزيرة العربية. وأصبح كتاب البيضاوي يوضع عليه الحواشي والتعليقات والتقريرات والشروح، وتكلم العلماء عن الأحاديث التي وردت فيه وخرجوها، وخرجوا الشواهد الشعرية وشرحوها. ولذلك يعني هذا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب التي خدمت. الكلام هذا في العصور المتقدمة. ثم لما جاءت قامت الدولة السعودية اهتم العلماء في الدولة السعودية بتفسير ابن كثير، وأغفلوا تفسير البيضاوي تماما. تفسير ابن كثير رائع جدا، وهو كتاب متين، ولكنه لا يتعرض للبلاغة، لا يتعرض للمفردات في الغريب، لا يتعرض لكثير من الحاجات التي يحتاجها الباحث والقارئ في التفسير. البيضاوي لا تعرض للبلاغة، تعرض لأسباب النزول، تعرض لكثير من المسائل التي يعني تعرض لها هؤلاء المؤلفون الثلاثة، ولا سيما البلاغة القرآنية والربط بين الآيات والمناسبات. وإن كان فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ضعيف جدا، لكنه يغطي هذا النقص تفسير الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله. فتفسير البيضاوي هو عمدة، ولا يستغني طالب العلم عن قراءته والنظر فيه والاستفادة منه. وأجود طبعاته، وكل طبعاته سيئة، أجود طبعاته طبعة دار الرشيد التي حققها محمد حلاق وصاحبه، وهي إلى حد ما فيها يعني هي أجود السيئة، وإن كان فيها أخطاء كثيرة وتحريفات كثيرة. تفضل، عندك سؤال يا شيخ؟ تفضل. نعم نعم، عليه مؤاخذات كبيرة جدا، فهو أشعري جلد ومتكلم. نعم نعم. أوه نعم، هو طبعا ينتقد الزمخشري في اعتزالياته ويرد عليه، ولكنه هو أشعري متعصب ومتكلم من متكلمي الأشاعرة، ولذلك أورد في كلامه أو في كتابه الكثير وعلى مذهب الأشاعرة، ذلك هو يحتاج إلى التعليق في هذا الجانب. وأنا أعلق وأنا أشرح الكتاب وأعلق على هذه المواضع بقدر ما يستطيع، ولذلك أنا شرعت الآن في إخراجه وتحقيقه والتعليق على كل هذه المواطن بإذن الله تعالى، وانتخاب أفضل ما في حواشيه، جمعت كل حواشيه البيضاوي وانتخبت أفضل ما فيها بحيث أن نخرج نسخة تصبح عمدة في خدمة التفسير وأيضا عمدة لطلاب العلم بإذن الله تعالى. التفسير الخامس، طبعا كتب التفسير يا شباب ويا أخوات هو كتب بحر، لو دخلنا في كتب التفسير لا استغرقنا هذه الدورة كاملة في مناهجها وفي طبعاتها وفي مخطوطاتها، عالم كبير جدا جدا، لكن أنا أعطيتكم 8 كتب فقط اختصرنا عليها. الكتاب الخامس أيها الإخوة المحرر الوجيز، الكتاب الخامس من الكتب التي أتكلم عنها في ما يتعلق بالتفسير، كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 542 هجرية. هذا الكتاب من أجود كتب التفسير وأثمنها، وقد سألني أحد الزملاء قبل قليل وقال يعني متى يبدأ العلماء في متى بدأ التصنيف في التفسير أو كذا، وطبعا التصنيف في التفسير يعني على أصح الأقوال أنه ابتدأ في عهد التابعين، فقد ثبت أن مجاهد بن جبر كتب التفسير وقال إنني عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أسأله عند كل حرف أو عند كل كلمة، وثبت أن سعيد بن جبير قد كتب كتابا في التفسير، وسعيد بن جبير كما تعلمون توفي 95، قتله الحجاج ظلما سنة 95، وقد وجد تفسيره سنة 86 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان. فهذا أول ما ذكر، وقد ذكر تفسير لمجاهد وهو مطبوع وما زال التفسير مستمرا حتى اليوم، وهذه من واجبات الوقت كما يقول العلماء دائما، أن العلماء الأمة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل بيئة في حاجة إلى تفسير يناسب المستوى الذي يحتاجه الناس. فنحن نقول اليوم نحن في أمس الحاجة للتفسير، الآن هناك مجتمعات إسلامية كثيرة لهم لغات مختلفة وحاجات مختلفة، ولذلك كل عالم في كل بيئة يسعى لتلبية حاجات الناس، فليس من المعقول أن يكتفي الناس بتفسير الطبري لأن لغتها مختلفة. ولذلك أنت الآن لو تقرأ في تفسير الطبري وأنت طالب علم ومتمكن تجد صعوبة، ولو رجعتم إلى تفسير الطبري على سبيل المثال في تفسيره لسورة الفاتحة لقوله تعالى الحمد لله في الألف واللام في الحمد، ارجعوا إلى كلام الطبري عن الألف واللام في قوله الحمد، طبعا هو يريد أن يقول أن الألف واللام للاستغراق، فيقول كلام اذهبوا إليه في تفسيره واقرأوه، ربما لا يفهم أكثرنا هذا الكلام، لكنه يريد أن يقول الألف واللام للاستغراق، بس لاستغراق العموم، لكنه يعني يلف الكلام بأسلوب عالي، وطريقته في التفسير يعني عالية، ولذلك الذي يقرأ فيه قد لا يفهم، ومثله كثير من كتب المتقدمين. طبعا طالب العلم ينبغي أن يخوض هذه الغمار حتى يرتقي إلى هذا المستوى ويفهم، لأنه إذا فهم هذه الكتب الصعبة فما دونها أسهل وأيسر، على حد قول الشاعر يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول. طيب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي، هذا كتاب له قصة، ابن عطية رحمه الله أبوه كان عالما وقاضيا، وهو كذلك كان قاضيا، ولذلك تجدون في كتاب المحرر الوجيز قال القاضي أبو محمد، هو ابن عطية رحمه الله. فابن عطية توجه للتفسير من أول حياته، ويقول إنني نظرت في العلوم وأردت أن أختار علما أفرغ فيه جهدي، فوجدت أن علم التفسير هو أوسع العلوم، وهو العلم الذي لا ينبغ فيه إلا من وظف العلوم الأخرى فيه في خدمته. وحقا فإن علم التفسير أيها الإخوة هو جامع للعلوم، لأنه يعني كما يقولون جامع العلوم والحكم، باعتبار أنه لا بد أن توظف فيه علم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه وأصول الفقه واللغة بفروعها والقراءات والأسانيد وما يتعلق بها وتوجيه القراءات وغريب واللغة. فأنت عندما تقرأ في التفسير وتدرس التفسير فأنت في الحقيقة تدرس علوم الإسلام وليس التفسير فقط، لأنه كما قال ابن عاشور، وهذه مسألة تراجعونها، يعني هل يعتبر التفسير علما؟ قال هذه مسألة مطروحة للنقاش، إن كان يسمى بيان وشرح الشعر علما سمينا علم التفسير علما. لماذا؟ لأن علم التفسير بالحقيقة هو توظيف للعلوم في بيان معاني القرآن. فإذا جئت إلى اللفظة تريد أن تتبين معناها في اللغة رجعت إلى المعاجم وعلم اللغة، فإذا أردت أن تحتج لهذا المعنى رجعت إلى شعر العربي ونثرها، فإذا أردت أن تستخرج المعنى وتستنبطه رجعت إلى علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه ليس المقصود به الفقه الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام التفصيلية بأدلتها، وإنما المقصود بأصول الفقه أصول الفهم، فهم كل كلام. ولذلك أنت تستخدم علم أصول الفقه في بيان معنى الشعر وفي فهم معاني كلام الشعراء، لأنه أصول لفقه الكلام أيا كان هذا الكلام، نصا قرآنيا أو حديثا نبويا أو شعرا أو غير ذلك. أضف إلى ذلك ما تحتاجه في دراسة الأحاديث وأسباب النزول من الأسانيد والروايات وإلى آخر. فأنت في الحقيقة توظف علوم الإسلام في فهم القرآن، هذا الذي يسمى التفسير، لكنه قد أصبح علما مستقلا وأصبحت له كتب مستقلة، فلذلك تجوز العلماء وسموه علم التفسير. فهذه مسألة. فالمحرر الوجيه توجه له ابن عطية مبكرا، وإن لم أكن مخطئ أنه توجه له وهو في العشرينات من عمره، وبقي يؤلف هذا الكتاب حتى شاب وكبر ثم أخرجه للناس. ولذلك تجدون في كتابه قال أبي ولا يقول رحمه الله، وقال أبي رحمه الله. لماذا؟ لأنه في بعض المواضع كتبه أبو حي وبعضها بعد ما مات، بل إن فيه من اللطائف أنه كان والده رحمه الله يحرص عليه أن يتم هذا الكتاب، وإذا ظهرت فائدة لوالده قال يا عبد الحق ضع هذه الفائدة في كتابك. ولذلك يقول كان أبي رحمه الله ربما يوقظني من النوم ويقول يا عبد الحق هذه فائدة سجلها في تفسير قوله تعالى كذا وكذا. فيعني عاش معه عمره وحرره تحريرا بالغا، ولذلك يعتبر من كتب التفسير المتوسطة المتقدمة في نفس الوقت. فيه ظهرت ملكة ابن عطية النقدية، وظهرت ملكته الحديثية والفقهية وهو فقيه، وكتابه من أروع الكتب. وابن كثير ابن عطية لم يعرف له إلا هذا الكتاب وكتابه الآخر فهرس ابن عطية، وهو كتاب الذي ذكر فيه الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم. فكتابه هذا ثمين جدا، أنصحكم به، وأجود طبعاته طبعة التي صدرت عن وزارة الأوقاف القطرية، وأبشركم الآن طبعة الثانية. طبعا هم طبعوا طبعتين، طبعة الأولى قديمة ثم نفدت، الطبعة الثانية ما زالت موجودة. ومن العيوب، وأنا أوجه هذه الرسالة للزملاء في وزارة الأوقاف القطرية، من العيوب في كتبهم أنهم لا يتيحونها للبيع، فليتهم يتيحون تفسير ابن عطية للبيع، لأن المشكلة أيها الإخوة في الكتب التي تطبع وتهدى أنها تصل لمن لا يستحقها وتحرم أو يحرم منها من يحتاجها. فكلما زارهم أحد الشيوخ وكذا أعطوه نسخة، صار عندي أكثر من نسخة أنا، وطلاب العلم الذين هم في أمس الحاجة إليه لا يصلون إليه. وقد ذكر هذا بالمناسبة الشيخ محمود الطناحي رحمه الله، وقال يعني من عيوب هذه الطريقة أنها تصل لمن لا يحتاجها وتحجب عمن يتمناها. قال وقد أهديت إلي من جامعة الإمام قديما نسخة من فتاوى ابن تيمية، ونسخة من منهاج السنة لابن تيمية، ونسخة من درء تعارض العقل والنقل، وكانت تطبعها الجامعة. قال فاستثقلتها فتركتها في الفندق، عندها نسخة منها وهذه نسخة زائدة وفي عفش زائد في المطار، فهو قال بدل ما أدفع عفش زائد خلها، في حين أن هناك أناس يتمنونها أمنية. فأقول المحرر الوجيز أفضل طبعاته هي الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف القطرية، ثم هو يطبع الآن طبعة ثالثة محررة على نسخ إضافية وهو جدير بها، والتحقيق إن شاء الله سيكون في الطبعة الأخيرة أجود. هذا الكتاب ينبغي أن يكون عند طالب العلم في كتاب في مكتبته، لا يمل من القراءة فيه ويطالعه مرة ومرتين وثلاثة. وهذه أيها الإخوة، وهذه استطراد من أبسط حقوق المؤلف المبدع الذي قضى سنوات من عمره وهو يجمع ويحرر ويرتب، أن يقدر هذا الجهد الذي بذله المؤلف فيقرأ مرتين وثلاث وأربع وخمس مرات. فليس من المعقول أن يكون هذا الكتاب الرائع الذي قضى فيه هذا العالم هذا العمر الطويل يراجع بين الحين والآخر فقط. هذا من الغبن ومن إهدار الثروة الذي يعتبر أشد من إهدار الماء. ما هو الآن في حملات الآن لترشيد استهلاك المياه، ها نحن نقول استرشاد أو يعني ترشيد استهلاك العمر في قراءة هذه النفائس وهذه المشروعات العلمية التي بذل فيها مؤلفوها خلاصة أعمارهم لكي يقدموها لكم يا طلاب العلم يعني باردة مبردة زي ما يقولون. فهذا كتاب المحرر الوجيز كتاب رائع جدا من كتب التفسير لا يستغنى عنه. تفضل يا حبيبي وارفع صوتك ترى أنا مكيفة عند راسي هنا ما أسمع. أي نعم، في الجانب العقدي طبعا هو أشعري المعتقد ابن عطية رحمه الله، لكنها لا تظهر كثيرا، لا تظهر كثيرا في مواضعه، لذلك يعني طالب العلم يستطيع أن يدرك يعني هذا، والتعليقات التي عليه تفصح بإذن الله تعالى. الكتاب السادس من كتب التفسير التي أنصحكم بها كتاب زاد المسير في علم التفسير. زاد المسير في علم التفسير لمؤلفه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة كم؟ كم؟ 597. يا سلام. من المهم يا شباب معرفة وفيات المفسرين، وكنت قد وضعت قائمة قبل سنوات بوفيات المفسرين وهي موجودة على الإنترنت، بحيث ولله الحمد خلاص أنا ما يخفى علي أي مفسر ولا مؤلف في الدراسات القرآنية، أعرفهم زي ما أعرف أولادي اللي في البطاقة، متى ولدوا متى توفوا، هذه مهمة جدا أيها الإخوة. لذلك أنا أميز على طول مباشرة الأقوال والكتب بحسب ترتيبها الزمني، وتعرف المتقدم والمتأخر وما الذي أضافه هذا وما الذي استدركه هذا إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر، وهذا علم من علوم الحديث معرفة المتقدم والمتأخر، فاحرصوا عليها. عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه زاد المسير، ابن الجوزي مشهور بكثرة التصنيف صح؟ يعتبر من أكثر علماء الإسلام تصنيفا، له أكثر من 1000 كتاب أظن، ولكن التحرير فيها قليل، التحرير فيها قليل. من كتبه المحررة زاد المسير، من كتبه المحررة المميزة زاد المسير في التفسير. ما هي ميزة هذا الكتاب؟ ميزته يا شباب جمعه للأقوال وترتيبها ونسبتها، فيقول وفي معنى هذه اللفظة 6 أقوال: القول الأول كذا وهو قول مجاهد وقتادة، القول الثاني كذا وهو قول الحسن، القول الثالث كذا وهو قول ابن عباس، وهكذا. فعندما تقرأ فيه وتراجعه مرتب ترتيب رائع جدا، يعني يفيدك فائدة عظيمة في تتبع الأقوال في هذه المسألة. ومثله تفسير الماوردي اللي هو النكت والعيون، لكن زاد المسير عندي أجود، زاد المسير عندي أجود. وأفضل تحقيقاته تحقيق الشيخ زهير الشاويش رحمه الله، مات الشيخ زهير الشاويش صح؟ رحمه الله. فله تحقيق لكتاب زاد المسير طبعته مؤسسة الرسالة، هو أفضل التحقيقات وأجودها، طبع طبعتين، طبعة في 7 مجلدات أو 9 وطبعة في مجلد واحد. أكيد أنتم تحبون طبعة في مجلد واحد صح؟ يعني خفيفة وتراجع فيها وتأخذها وتسافر بها. نعم ها؟ أيوة أحسنت، تحمل حيثما نعم حيثما ذهبت. إذن هذا زاد المسير في علم التفسير، هو طبعا مميز، يذكر الأقوال ينسبها يتحرى فيها بقدر ما يستطيع. الكتاب السابع هو أعظم كتب التفسير على الإطلاق دون منازع، وإن لم يكن وافيا بكل ما يحتاجه طالب العلم، لكنه دائما إذا ألجئنا وسئلنا ما هو أفضل كتاب في التفسير يجب علينا أن نجيب هذا الجواب، وهو تفسير الطبري جامع البيان، هذا عنوانه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وهذا التفسير أيها الإخوة يعتبر من مفاخر الإسلام الكبار التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ العلوم، تفسير الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري رحمه الله، المولود سنة 224 والمتوفى سنة 310. هذا الرجل هو إمام من أئمة الإسلام الكبار والمجتهدين الاجتهاد مطلق، وكل مصنفات هذا الإمام تقرأ حتى الكتب التي لم يؤلفها، وله كتب طبعا مفقودة كثيرة، ولدي أمل كبير أيها الإخوة أن يعثر على عدد من كتبه التي فقدت، مثل كتاب لطيف اللطيف في بيان الأحكام وغيره. كتابه جامع البيان عن تأويل القرآن بقي في إملائه 6 سنوات تقريبا أو 8 سنوات، وقال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون يا إمام؟ قال 30,000 ورقة تقريبا، باعتبار أنه يعني 30 جزء، كل جزء سيفسر في 1,000 ورقة. فقالوا هذا يعني تفنى الأعمار دون كتابته، من ينسخه؟ افرض أننا نشطنا نحن لكتابته معك، لكن من ينسخه؟ فقال سبحان الله يعني ماتت الهمم، فاختصره لهم في 3,000 ورقة. فهذا الذي بين أيدينا الآن هو مختصر، هو مختصر، وقد طبع في طبعة الباب الحلبي في 30 مجلد، وطبع في الطبعة الأخيرة في 26. والكتاب هو عمدة من عمد كتب التفسير، كتاب يرجع إليه العلماء ولا يشبعون مما فيه من التحرير والتدقيق والتحقيق، وفيه ملحوظات كما هو في كل كتاب من كتب البشر أيها الإخوة، بدلالة الآية التي ذكرتها لكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار أيها الإخوة، لأننا عندما نزكي أي مؤلف فإنما نشير إلى تزكية بشرية قاصرة من المزكي وللمزكى، فالمزكى قاصر والمزكي قاصر. كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري كان يحرره ثم يمليه على طلابه، ولذلك يقول دائما في أول الآيات القول في تأويل قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم يفسرها تفسيرا إجماليا، ثم يذكر القائلين بكل قول. قال واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى ننشزها، فقالوا فقال قوم يرفعها، ثم يقول ذكر من قال ذلك، حدثني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال عن قتادة قال ننشزها أي نرفعها، ثم يذكر ويسرد الأقوال. وقال قوم ننشرها أي نذيعها بعد طيها أو شيء من هذا، ثم يذكر الأقوال. ثم يقول قال أبو جعفر، وإذا قال أبو جعفر فهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ننشزها أي نرفعها، وذلك أن النشز في لغة العربي هو المكان المرتفع، ومن ذلك قول الشاعر كذا وقوله كذا ومن ذلك قول كذا، ويستدل حتى يشبع الدلالة. فتجد أنه أولا يستقصي الأقوال التي قيلت عن السلف، وخاصة الطبقات 3، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وهذه أكثرها، وطبقة أتباع التابعين وهي قليلة عنده لكنه يذكرها. فهذا يربي في طالب العلم ملكة العناية والاحترام والتوقير لهذه الطبقات 3. ثانيا عنايته بالدلالة اللغوية، هذا يعتبر مرجع في هذا، جمع فيه ما ذكره المتقدمون مثل أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، بلعه أبو ابن جرير ونقحه ورد عليه وشتمه بما فتح الله عليه، وكان يقول في مواضع كثيرة وقد زعم بعض من يدعي المعرفة بلغة العرب أن معنى هذه اللفظة كذا وكذا، وطبعا يقصد أبو عبيدة، فأبو عبيدة يعني مستوعب في كتابه في جامع البيان. أيضا كتاب الفراء معاني القرآن هو برمته في جامع البيان. قال بعض أهل اللغة من أهل الكوفة الفراء، ولا يصرح بأسماء أحد طبري، ما أدري ليش، هل هو لأنه مختصر أو لأسباب أخرى. ولذلك من أعجب ما رأيته في تفسير الطبري أنه لم يذكر ثعلب ولا في موضع واحد، وهو أحمد بن العباس أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني المشهور بثعلب المتوفى سنة 291 للهجرة، هو شيخه، بل هو أبرز شيوخه في اللغة، وقد قرأ عليه دواوين الشعراء وقرأ عليه اللغة، ولذلك هو من أبرز تلاميذ ثعلب. لو تلف الطبري من أول لا ما تلقى ثعلب ولا شيء، وهذا غريب طبعا ومستغرب. ولذلك يقولون في ترجمة أبو بكر بن مجاور وفي ترجمة ثعلب أيضا في كتب اللغة يقولون ثعلب كان من صفاته أنه لا يعترف لأحد بعلم، لو تبلغ ما تبلغ في العلم مستحيل يعطيك تزكية ثعلب، شايف نفسه. فرحمه الله كان إمام الكوفيين في النحو، وكان في البصرة محمد بن يزيد المبرد إمام البصريين في النحو، وبالرغم من أنهم متعاصرين الاثنين لأن يعني في وقت واحد، لأن ابن المبرد متوفى 285 لم يلتقيا، نروح ونغدو لا تزاور بيننا مدري غريبا كأن ثعلب والمبرد، يقول أحد الشعراء. فيقول قال ثعلب سأل يوما طلابه في الحلقة أو في الحلقة قال من بقي عندكم في بغداد من النحويين، يسأل هذا السؤال لطلابه، كان من ضمن الطلاب أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات، وأبو بكر بن مجاهد تلميذ ثعلب وتلميذ ابن جرير. قال لم يبقى أحد إلا محمد بن جرير. قال ثعلب الطبري؟ قال نعم. قال إذا بقي فيكم محمد بن جرير فقد بقي فيكم نحو كثير. قالوا سبحان الله، ثعلب يشهد لابن جرير، هذه ما عمرها حصلت هذه. فهذا دليل على مكانة ابن جرير الطبري رحمه الله في النحو، دعك من سائر العلوم. فيقول قال ثعلب تتم لكلامي هذا، قال ابن جرير قد قرأ علي شعر الشعراء واللغة قبل أن يكثر الناس عندي بزمان طويل. ولذلك تذكرون تجدون في ترجمة الطبري، سامحوني على الاستطراد لأنه يستحق، ولأن كثير من طلاب العلم لا يعطونه قدره ويرون أنه كتاب بالمأثور، للأسف بعض الناس يقول تفسير ابن جرير تفسير بالمأثور، فيظن بعض الناس أنه مجرد أسانيد فقط كتفسير ابن أبي حاتم وكتفسير الدر المنثور للسيوطي، يسرد الآثار فقط، في حين أنه كتاب بالرأي والاجتهاد، وهو أروع كتاب في ذلك، إضافة إلى أنه يعتني بالآثار ويصحح ويضعف، وهو من أئمة هذا الشأن، فهو قد جمع بين هذا وهذا وهذا. ولذلك لو يستخرج فقط غريب القرآن واستشهاداته عليه من لغة العرب من تفسير الطبري لكان كتابا من أروع كتب غريب القرآن. وقد حاول ذلك الشيخ عبد الرحمن عميرة في كتاب سماه دقائق لغة القرآن من خلال تفسير الطبري، لكن فاته شيء كثير. فالطبري رحمه الله عندما سافر إلى مصر لطلب العلم مرتين، المرة الأولى كان عمره تقريبا في العشرينات، المرة الثانية كان عمره 28 سنة. فيقول أحد يعني الذين لقوه في تلك الرحلة قال فلما سئل ابن جرير الطبري عن ديوان الطرماح بن حكيم، وديوان الطرماح بن حكيم من الدواوين النادرة، وهي والشاعر الطرماح بن حكيم من شعراء الخوارج المعروفين، يعني من نفس زملاء الكميت بن زيد الأسدي، كانوا أصدقاء الاثنين مع أن هذا شيعي وهذا خارجي، وكانوا زملاء يبدو في يروحون الدورات مع بعض وكذا. فالفكرة أن الطرماح بن حكيم شعره من أمتن شعر الشعراء، ولذلك الذي يحفظه قليل والذي يقوم به. قالوا فلما سئل ابن جرير عن تفسير عن كتاب شعر الطرماح فإذا به يحفظه، قال فعهدي به وهو يملي ديوان الطرماح في مسجد الفسطاط بمصر ويشرحه وهو في 28 من عمره، فدلالة على سعة علمه رحمه الله تعالى وموسوعيته. كتاب جامع البيان بالحقيقة كتاب يعتبر مدرسة، لا يصح أن يتخصص أحد بالتفسير أو يتصدى له وهو لم يقرأ هذا الكتاب ويتقن هذا الكتاب ويعيش مع هذا الكتاب، فإنه سوف يعيش في عالم التفسير الحقيقي وفي عالم التحرير والتدقيق والتأمل، وسوف يجد نفس عالم وإمام يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع وكيف متى يتوقف عند التفسير وينتقل إلى تخصص آخر، وهذا يعني لا تكاد تجده في كتب المفسرين. فهو كتاب جامع البيان كتاب مدرسة لا بد أن يتخرج فيها طالب علم التفسير والدراسات القرآنية، وأفضل طبعاته هي الطبعة التي حققها أحمد شاكر رحمه الله ومحمود شاكر، لكنه توقف عن سورة إبراهيم، ولذلك حققه الشيخ عبد الله التركي في كتاب يعني في تحقيق كامل، وهو مطبوع في دار هجر في 26 مجلد، وطبعته دار عالم الكتب أيضا، دار عالم الكتب أخذت إذن بطباعته أيضا وطبعته في طبعتهم أجمل حقيقة. أنا عندي طبعة دار هجر وتمنيت أني اشتريت دار عالم الكتب لأنها ما طلعت إلا بعدين، لأن تجليدها والكعب حقها أجمل في القراءة وكذا. الكتاب الثامن من كتب التفسير وأختم به كتب التفسير كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله الأندلسي المتوفى سنة 671 للهجرة. كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي كتاب نفيس وعلى اسمه جامع، جمع فيه بين كتب التفسير التي ذكرت لكم بعضها وبين كتب أحكام القرآن ككتاب ابن العربي المالكي وكتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق والكتب المتقدمة، فوضع لنفسه منهجا. وكان هناك نقاش حول كم عدد آيات الأحكام في القرآن، والله بعضهم يقول 500 بعضهم يقول 200 بعضهم يقول 150 آية بعضهم يقول 1000، والسبب في ذلك اختلافهم في المقصود بآيات الأحكام الصريحة والتي غير الصريحة. فهو يعني تبنى المنهج الذي يقول بأن كل القرآن الكريم يشتمل على أحكام، وقال يعني ما وجدت فيه حكما صريحا ذكرته، وما كان فيه يعني حكم غير صريح ذكرته، وما لم يجد فيه حكما فسرته اكتفيت بتأويله. فكتابه الجامع لأحكام القرآن أنا أعتبره مرجع مهم جدا لابد لطالب العلم أن يقرأه، وهو في الحقيقة موسوعة علمية. نصحني أحد أساتذتي أسأل الله أن يكتب أجره ويرحمه، كنا درسنا كتاب الجامع لأحكام القرآن في الكلية، طبعا كلية الشريعة، ونرجع إليه مع كتاب فتح القدير وكذا، باعتبار أن طلاب كلية الشريعة يحرصون على التفاسير التي تتعلق بآية الأحكام، لأن طالب الشريعة يتخرج قاضي ويحكم في الدماء والأعراض. فيعني درسته، ثم لما تخرجت من الكلية وتوظفت معيد في قسم القرآن قلت لي الشيخ، قلت لي الشيخ محمد أريد تنصحني، أنا الآن تعينت. ولذلك النصيحة أيها الإخوة ثمينة فعلا، يعني أنا الآن أقول لكم هذه نصيحة حقيقة، بعد الآن أنا لي الآن تقريبا 25 سنة وأنا في هذا التخصص أقرأ وأكتب ويعني أشارك، فهذه خلاصة. أنا كنت أتمنى أني وجدت واحد في بداية الطريق قبل 25 سنة أعطاني نفس القائمة هذه، هو هذا سيختصر عليك الكثير من الوقت والجهد. فالشيخ نصحني نصيحة، قال شوف عندك تفسير القرطبي؟ قلت نعم، هو درسني أصلا بالكلية. قال خلاص اقرأه 4 مرات أقل شيء، ثم إذا اقرأ في أي كتاب من كتب التفسير الأخرى وأي إضافة وفائدة تجدها فيها لا تجدها في كتاب القرطبي اذكرها، خذها وعلقها. فقلت له الله، قال نعم. أخذت هذه الوصية على محمل الجد وقرأت الكتاب مرة واحدة، ثم لما انتهيت منها وجدت كانت طبعة دار الكتب العلمية، ثم لما وجدت طبعة دار الكتب المصرية قرأتها مرة ثانية وقرأتها مرة ثالثة، ثم لما أيضا وجدت الطبعة طبعة الأندلس أو كذا عجبتني في خطها أو كذا فقرأته مرة رابعة، ثم لما صدرت طبعة الشيخ عبد الله التركي قرأته عدة مرات ولله الحمد. الحقيقة كلما هذا موسوعة علمية، في كل مرة أقرأه فيها كأني أول مرة أرجع للنسخ الأخرى فإذا بعض الفوائد التي علقتها جديدة هنا وهنا وهنا، فأصبح مشروع متكامل حقيقة. كتاب لو اكتفيت به لكفاني، لو اكتفيت به لكفاني. وعرفت أيها الإخوة نحن المدخل علينا نحن أننا نتنقل فنتشبه ببني إسرائيل من حيث لا نشعر، لا يصبرون على طعام واحد، وهذا خلل ترى في المنهجية العلمية، وأيضا هو إهدار للثروة وللمال وللوقت. ثروة الوقت أول شيء، لأنك تتنقل هنا وتبقى تسأل طول عمرك ما أفضل كتاب في التفسير، ما أفضل كتاب في التفسير، فلا تزال تسأل حتى يدركك الموت، في حين أنك لو أخذت النصيحة بجدية لأصبت الهدف وأتيت إلى الغاية بأبسط طريق. ولذلك ما زلت أحفظ هذه النصيحة لشيخي الشيخ محمد علي عثمان رحمه الله عندما دلني على الجامع لأحكام القرآن، ولم تزدد هذه النصيحة إلا قناعة، فعلا ترسخت عندي مع الوقت. الكتاب فعلا هو موسوعة علمية، كان الطبري القرطبي بذل فيه رتبه ترتيبا نابغا رائعا لا تكاد تجد في أي كتاب من كتب التفسير. فيقول مثلا وهذه الآية فيها 35 مسألة، وهذه الآية فيها 20 مسألة، وهذه فيها 7 مسائل، ثم هذه طبعا الفائدة استفادها من ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، ثم يرتبها لك الفوائد اللغة المسائل اللغوية أولا، ثم القراءات، ثم التفسير، ثم الأحكام، فتقرأه وأنت مطمئن إلى ترتيبه وحسن يعني صناعته. نكتفي بهذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالتفسير، وقد انتهت المدة حسب الشاشة التي أمامنا، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.